إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل، وهذا التاريخ يوافق اليوم العشرين أو اليوم الثاني والعشرين من أبريل سنة 71 من ميلاد عبد الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام يفعة، وهو الغلام الذي قوي وطال قده، ابن 7 أو 8، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب، على أطمة يعني على حصن، بيثرب هي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حسن. ولما وضعته أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب: إنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه. فأتاه عبد المطلب فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما قيل لها فيه، وما أمرت به أن تسميه. وقد روى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمك. قال: فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، فقال: دعه، يعني اتركه، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث إسناده جيد، أخرجه ابن إسحاق والحاكم في المستدرك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد يوم الاثنين من شهر ربيع، الأول لعام الفيل، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ولد يوم الاثنين، وأخبر عن أمر كان يصنعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أسبوع يوم الاثنين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا أصول الشريعة ويعلمنا فروعها، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالدين الكامل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان منه. وحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الابتداع في الدين، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطر البدعة، لأن المبتدع في دين الله تبارك وتعالى إنما يتهم الشرع بعدم الكمال، وأنه يستدرك على الشرع ما لم يأت به. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فقد أخرج الترمذي بإسناد صحيح لغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح لغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر صيام يوم الاثنين والخميس: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول دعهما حتى يصطلحا. والمهتجران هما المتقاطعان لأمر لا يقتضي القطيعة، وإلا فإن كانت القطيعة لأمر شرعي فإنها تكون مندوبة وقد تكون واجبة، كما تكون المقاطعة للذي يخالف في الدين، وتكون أيضا الهجرة للتأديب للأهل عند الحاجة إلى ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فلما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس؟ قال: إن يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض الأعمال فيهما على الله رب العالمين، ويغفر الله رب العالمين لكل مسلم إلا لمهتجرين، يقول دعهما حتى يصطلحا. ولفظ مسلم في هذا الحديث تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، فهذا قيد. وأما في الحديث الأول الذي مر من هذه الرواية ففيها إطلاق أن الله رب العالمين يغفر لكل مسلم. وفي حديث مسلم رحمة الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اركوا هذين حتى يصطلحا، يعني اتركوا هذين حتى يصطلحا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، الحديث الذي مر ذكره. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذانك يومان، يشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فتعرض الأعمال يوم الاثنين وتعرض الأعمال يوم الخميس، ويغفر الله رب العالمين لكل مسلم في رواية. ثم يقيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإطلاق في قوله لكل مسلم بقوله لا يشرك بالله شيئا إلا لرجلين متخاصمين في غير حق ولا حقيقة، فيقول الله رب العالمين دعهما حتى يصطلحا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه يبين السر الذي لأجله كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوم على صيام يوم الاثنين، ويوضح لنا هذا الحديث عند بيان ذلك السر الذي أفشاه لنا وأظهره رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطريقة، يوضح لنا الطريقة الشرعية التي يحتفل بها المسلم ويحتفل فيها بميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس ذلك مقصورا على يوم في العام، وليس ذلك محددا بشعائر وطقوس، كل ذلك إنما أتى من الهوى ومن الشيطان، وإنما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بفعله وقوله على السواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، وكان يصوم حتى يقول الناس إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول الناس إنه لن يصوم صلى الله عليه وسلم إلا يوم الاثنين والخميس، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وقع يوم الاثنين ويوم الخميس في صيام يصومه صامهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يقع وكان مفطرا كان يصومهما أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى اليوم الذي ولد فيه فيصوم لا أكثر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا كما تعلم شديد جدا على أهل البدعة، لا يطيقونه ولا يستطيعونه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم يوم الاثنين، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صيامه ولا يتركه. فلما سئل عن صوم يوم الاثنين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وهذا الحديث حديث أبي قتادة أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيح. إذن الصورة الوحيدة التي بيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاحتفاء بذلك اليوم العظيم الذي أكرم الله رب العالمين فيه البشرية والعالم جميعا بميلاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصورة الوحيدة بيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صيام يوم الاثنين. فلما سئل عن ذلك وكان فعله ذلك لافتا لنظر أصحابه رضوان الله عليهم قال هو يوم ولدت فيه، ثم قال ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. والحديث في غاية الصحة لأنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العصر خاصة وقد فتح الله تبارك وتعالى على الناس فيه كثيرا من أسرار المادة، ودل الله تبارك وتعالى في هذا العصر الناس على أمور جهلها السابقون. المسلمون يحتاجون في هذا العصر خاصة، ويحتاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسلمين أن يكونوا على غير الصورة التي هم عليها تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسأسرد لك إن شاء الله رب العالمين بعض الأحاديث في أمر، ثم نستخرج منه دلالة على أمر آخر، بحيث إن ذلك إذا ما عرض على أي مكذب لا يملك إلا أن يكون مذعنا لشرع الله رب العالمين، موقنا بصدق النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رغبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر، وخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكر الأيام البيض، وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحديد قاطع. ثم يأتي في هذا العصر من يبحث عن السر في تحديد تلك الأيام، وكذلك عن السر في تخصيصها بالصيام، ويأتي خبر بين عظيم عن هذا السر الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمان متطاول جدا، وكان الناس لا يعلمون عنه شيئا، ولكنهم يرون آثاره في دنيا الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وروى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. فتكرر الأمر كما ترى عند أبي الدرداء كما ورد عند أبي هريرة رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، يعني صوم العام، كما سيأتي بيان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا في هذا الحديث أمرا زائدا عن الذي مضى في الحديث الذي قبله. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله وإفطاره. فمن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر، فإذا تكرر ذلك في كل شهر فكأنما صام الدهر كله، يعني كأنما صام السنة كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم شهر الصبر، يعني شهر رمضان، و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، ووحر الصدر غشه ووساوسه وحقده. فهذه وصفة نبوية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يجد في قلبه غشا للمسلمين، أو حقدا على أحد من الناس، أو يجد الوساوس تضطرب بها أحناء وأنحاء صدره، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب منه أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فإنهن يذهبن وحر الصدر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله رب العالمين تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم 10 أيام. فإذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام 30 يوما، كأنه صام الشهر كله. فإذا استمر منه ذلك ووقع في كل شهر فكأنما صام العام كله، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فقد تم له صوم الشهر، أو في رواية: فله صوم الشهر. وعن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل يصوم الدهر، يعني ما حاله في الشرع؟ رجل يصوم الدهر. فقال: وددت أنه لم يطعم الدهر. قال: فثلثيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثر. قالوا: فنصفه. قال: أكثر. ثم قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ ووحر الصدر غشه وحقده ووساوسه، صوم 3 أيام من كل شهر. وهذا حديث صحيح أخرجه النسائي في سننه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، وإن لزوجك عليك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. وكان أبوه قد زوجه ثم ذهب إلى زوج ابنه من أجل أن ينظر حالها، فقالت: نعم الرجل عبد الله، لم يكشف لنا سترا ولم يطأ لنا فراشا، يبيت قائما ويصبح صائما. فذهب فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فلا تفعل. ثم قال: وإن لزوجك عليك حظا، كما في الرواية التي معنا وفي رواية أخرى صحيحة: حقا. وأما عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما فإنه راجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ومرة ومرة. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية هذا العرض: ولا تنسى هذه البداية، لأن عبد الله سيعود إليها رضوان الله عليه في آخر الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. قال: قلت يا رسول الله إن بي قوة. فقال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة، يعني التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا رواه البخاري ومسلم. ولفظ النسائي قال: ذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصوم، فقال: صم من كل 10 أيام يوما، ولك أجر تلك 9، يعني التي أفطرت. قلت: إني أقوى من ذلك. قال: فصم من كل 9 أيام يوما، ولك أجر تلك 8. فقلت: إني أقوى من ذلك. قال: فصم من كل 8 أيام يوما، ولك أجر تلك 7. قلت: إني أقوى من ذلك. فلم يزل حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم الثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم أفضل الصيام عند الله صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية للبخاري ومسلم قال عبد الله رضي الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول، يعني أن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يقول لأقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت، هكذا ولا يدع فرصة لشيء يطرأ عليه ولا لخلل يمكن أن يطرأ على صحته وقوته، ولكن قال هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال له أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أفضل من ذلك، صم يوما وأفطر يوما. وزاد مسلم رحمه الله قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما راجعه فراجعه، ثم استقر الأمر على أن يصوم يوما ويفطر يوما، صار كأنه عهد قد أخذه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، فلم يكن بعد ذلك يجيز لنفسه أن يخل بالعهد ولا بالوعد الذي قطع عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كبر رضي الله عنه وأرضاه ماذا كان يصنع وهو لا يقوى على أن يأتي بهذا الصيام على النحو الذي التزم به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصوم الأيام التي يقوى عليها سردا ثم يفطر أمثالها، فإذا ما أصابه أو طرأ عليه شيء من خلل في صحته أو ضعف في بدنه أو لحقه ضرر من شدة الحر ويأتي العطش إلى أمثال تلك الأمور التي تعرض للإنسان في كبر سنه وفي علو عمره وأيضا في اضمحلال قوته، فكان يسرد الصوم ثم يأتي بأعدادها، يعني بأمثالها من تلك الأيام التي صامها سردا بإفطار، أو يفطر إذا عرض له شيء ثم يأتي بعد ذلك بالصيام سردا رضي الله عنه. فكان يقول ولا يخيس بالعهد الذي قطعه على نفسه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. لم يكن نذرا، وإنما هو أمر قطع على النفس بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يكره أن يلزم الإنسان نفسه بأمر من الأمور نذرا لله تبارك وتعالى، لأن النذر إنما يستخرج به من البخيل، ولأن الإنسان ربما لم يستطع أن يوفي هذا النذر على النحو الذي أتى به في ثورة انفعاله عند نذره، ثم تعرض أمور بمقدور لا يمكن أن يدفع وعليه، فينبغي على الإنسان أن تكون له فسحة من أمله بعمره، ثم يأخذ بالجد ويشد العزم من أجل أن يكون آتيا بالأمر على وجهه لله رب العالمين بعزيمة صادقة، وأخذ بأسباب الله تبارك وتعالى في كونه في أرضه من غير أن يلزم نفسه هذا الإلزام الذي ربما لم يستطع الوفاء به. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذه الثلاثة الأيام، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15، 13 و14 و15 من الشهر العربي الهجري هي الثلاثة الأيام التي حددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله رب العالمين كما في رواية ابن ماجه تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام. إذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندب إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمرين كبيرين: أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الشهر، يعني كصيام الدهر. وإذن هذا الأمر فيه الخير الكبير والفضل الجزيل، هذا أولا. وأما ثانيا فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر ذهبت وساوس صدره، وذهب حقد قلبه، وذهب الغش الذي يجده في ضميره للمسلمين والمسلمات. فهذا دواء إنما أجراه الله رب العالمين على لسان نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستعمله الموفقون، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وعن عبد الملك بن قتادة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض. نحن نتقدم إلى الأمام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حض وحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر في الروايات التي مرت أولا، ثم ثانيا حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 13 و14 و15، ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتلك الأيام التي حددها بهذا العدد وهذا النحو بهذا القطع أتى لنا بصفة كاشفة لتلك الأيام، وهي العلة التي سوف نبحث عن سرها إن شاء الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم 13 و14 و15. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره بهذه الأيام التي يأتي بها المسلم في صيامه: هن صيام الشهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض 13 و14 و15. حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلاثة الأيام باليوم 13 واليوم 14 واليوم 15، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها أيام البيض. هل هنالك من سر؟ أولا، نحن كمسلمين مؤمنين محسنين موحدين نتوقف عند حدود النص، والعبادات ليست معقولة المعنى، العبادات ليست معقولة المعنى، ليست العبادات معقولة المعنى، بمعنى أنه ينبغي علينا أن نأخذ بالأمر العبادي الذي كلفنا به سواء أفهمنا الحكمة من ذلك الأمر أم لم نفهم. وأما المعاملات فإنها معقولة المعنى، وعليه فإن الإنسان في أمر العبادة إذا لم يكن فاهما للحكمة من الأمر العبادي فلا عليه، وإنما ينبغي عليه أن يأتي بالأمر الذي كلف به كما كلف به، هذا هو ما يلزمه كمسلم. ولكن إن بدت لنا أحيانا برحمة الله تبارك وتعالى حكمة من الحكم التي لأجلها أمر الشارع بأمر تكليفي عبادي، فإن الأمر يزداد حينئذ وضوحا، ويزداد المؤمن بصيرة في أمر دينه. فإذا لم تبدو الحكمة فلا حرج، ونحن لا نبحث عن الحكمة في كل أمر عبادي من أجل أن نزداد بصيرة بدين الله تبارك وتعالى، ولكن إن بدا ذلك فحسن إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن لم يبد فنحن ينبغي علينا أن نلتزم بالأمر العبادي التكليفي سواء علينا أفهمنا الحكمة منه أم لم نفهم، بل لم يكلفنا الله رب العالمين كمسلمين أن نبحث عن الحكمة العقلية في كل أمر من الأمور التي كلفنا الله رب العالمين به. ولذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، المسح على ظاهر الخف ديانة وشرع، فما الذي أصاب ظاهر الخف حتى يمسح؟ إن كان هنالك من جزء فيه يحتاج مسحا عليه على حسب العقل والرأي فهو باطنه لا ظاهره. ومع ذلك يقول الإمام علي: لو كان الدين بالرأي، ويعني بذلك الرأي المذموم، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهر. الأحاديث الواردة في صيام البيض أخرج أبو داود والنسائي عن ابن منحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقال: هو كهيئة الدهر، يعني كصيام العام. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. جاء في فتح الباري كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه على صحيح البخاري رحمه الله أن المراد بالليالي أو بالأيام أو بالبيض المذكورة في الحديث، المراد بالبيض الليالي التي يكون القمر فيها من أول الليل إلى آخره. المراد بالبيض هي الليالي التي يكون القمر فيها من أول الليل إلى آخره. وأخرج النسائي والترمذي وابن حبان عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. وقال الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام: الحديث ورد من طرق عديدة من حديث أبي هريرة بلفظ: فإن كنت صائما فصم الغرة، يعني البيض 13 و14 و15، وإنما وصفت ولقبت بالبيض لأن القمر يكون في لياليهن من أول الليل إلى آخره، فهو ضياء ونور، ضياء بالنهار ونور بالليل، وليس هنالك من ظلمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في بعض ألفاظ النسائي يقول: فإن كنت صائما فصم البيضة 13 و14 و15، وإسناد هذا الحديث صحيح. هذه الأحاديث دلت على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يصوم هذه الأيام البيض، وندب صلى الله عليه وسلم إلى صيامه، وأمر الأصحاب المذكورين في الأحاديث إلى صيام تلك الأيام. وندب هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم إلى صيام الأيام البيض محمول على الندب لا على الوجوب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالصيام البيض لم يكن هذا الأمر للوجوب، وإنما هو أمر للندب، فقد كان يعرض له هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم عارض فلا يصومها، مما يدل على عدم الوجوب، وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم بلا نزاع ولا خلاف. سميت بالبيض لأن لياليها من شدة ضوء القمر عند اكتماله تكون بيضاء، ليالي تلك الأيام المذكورة، لأن القمر يكون تما تكون تلك الليالي بيضاء، ولأنها أشبهت بالنهار لشدة ضوئها واكتماله، وانسحب الاسم إلى اليوم لأن اليوم يشمل بياض النهار وسواد الليل، يعني الأيام البيض، صم البيضة، مع أن البيض ها هنا صفة لليالي وليست للأيام، لليل لا للنهار، وإنما لأن اليوم يشمل الليل والنهار جاء هذا الإطلاق. وقد كان القدماء يعرفون أن الدم يزداد هياجه، الدم يزداد هياجه في الأيام البيض، ولذا كانوا ينصحون بالحجامة في وسط الشهر لا في أوله ولا في آخره، ولذلك في القانون ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر. الأطباء القدماء كانوا يقولون إنه من أراد أن يحتجم فلا يحتجمن في أول الشهر ولا في آخره، وإنما يأتي بالحجامة في وسط الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، يعني ثار بثورانه، وفي آخره يعني في آخر الشهر يكون قد سكن، أما في وسطه فيكون الدم في نهاية التزايد. لما؟ سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله رب العالمين، لأن العلم الحديث كشف لنا السر في هذا الأمر، عرفه المتقدمون هذه المعرفة التقريبية، ولكن النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوحى إليه ولا ينطق عن الهوى، فلا يكون شيء منه إلا كذلك من أمر ربه جل وعلا. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام البيض ندبا لا وجوبا، ولكن من فعل ذلك وجد خيرا عظيما، والسر قد كشفه الناس في هذا العصر، فقد ظهرت في الأعوام الأخيرة أبحاث علمية كثيرة مفادها أن القمر عندما يكون بادرا، يعني في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يزداد التهيج العصبي والتوتر النفسي إلى درجة بالغة. لا تنسى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة كما في الصحيح عندما رأى القمر وقد استكمل في السماء فصار بدرا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة استعيذي بالله من هذا الغاسق إذا وقب. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ من الغاسق إذا وقب، وأشار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القمر. وكان المتقدمون من علمائنا، وهو صحيح إن شاء الله، كانوا يبحثون عن السر في ذلك، فكانوا يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من هذا الغاسق إذا وقب لأنه في تلك الليالي التي يكون القمر فيها بدرا ويتم تمامه يعقد السواحر من النسوة الساحرات العقد وينفثن فيها، فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من ذلك الزمان، يعني من الشر الذي يمكن أن يقع فيه صلى الله عليه وسلم. ولكن رجل من علماء النفس والطب النفسي بميامي بالولايات المتحدة اسمه الدكتور ليبر، هذا الرجل ليست فيه شبهة أنه يحابي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن أردت أن تقول إنه لو علم أن ذلك يمكن أن يخدم دين الإسلام العظيم لكتمه لكنت صادقا، وهذا أمر لا يقال على سبيل الظن وإنما هو على سبيل اليقين، فإن الاتحاد السوفيتي سابقا عندما وضعوا أيديهم على القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، وهو يقول إن كل جسم متحرك لابد أن يفقد شيئا من طاقته على مدار حركته مهما امتد الزمان، معنى هذا أن هذا الكون المتحرك ليست حركته من ذاته. لما؟ لأن الطاقة التي فيه تتناقص مع الوقت، كلما تحرك فقد قدرا من الطاقة، وطاقته ليست متناهية وإنما هي غير متناهية، طاقته ليست غير متناهية، يعني هذه الطاقة لهذا الكون محدودة ومتناهية، فمهما فقد من طاقة ولو كانت قدرا يسيرا فلا بد أن تنفد وتنتهي الطاقة التي فيه يوما، وحينئذ يسكن. فإذا ما سكن وتوقفت الحركة فحينئذ يكون هذا دلالة على أنه هناك من أعطاه الطاقة، ولذلك كتموا القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية ولم يكونوا يعلمونه لطلاب العلم هنالك لأنهم ينكرون وجود الله رب العالمين. فهذا الرجل الخواجة ليبر هذا يقول إن هناك علاقة قوية بين العدوان البشري والدورة القمرية، وخاصة بينه وبين مدمن الكحول والميالين إلى الحوادث وذوي النزعات الإجرامية، وأولئك الذين يعانون من عدم الاستقرار العقلي والعاطفي. لا بأس، اصبر على كلامه، اصبر على كلامه. ويشرح ليبر نظريته قائلا بأن جسم الإنسان مثل سطح الأرض، يتكون من 80% من الماء والباقي من المواد الصلبة. هذه حقيقة، جسم الإنسان يتكون من 80% من الماء والباقي من المواد الصلبة. ومن ثم فهذا الرجل يعتقد بأن قوة الجاذبية القمرية التي تسبب المد والجزر في البحار والمحيطات تسبب أيضا هذا المد في أجسامنا عندما يبلغ القمر أوج اكتماله في 13 و14 و15، فتكون الجاذبية القمرية على الجسد الإنساني، إذ هو مشابه لهذه التربة التي خلقه الله رب العالمين منها، فهو مشابه لها في التكوين، 80% من الماء والباقي من المواد الصلبة. وهذا القمر يمارس أمر الجاذبية عندما يطلع، وبخاصة في الأيام التي يكتمل فيها ويتم تمامه في 13 و14 و15، ويحدث ازدياد في المد والجذب، لأن القمر بالجاذبية يجذب القشرة الأرضية، فحينئذ تتمدد إلى الخارج، تنتفخ كأنما تنتفخ إلى الخارج. فإذا ما حدث ذلك فإنه في قاع البحار والمحيطات، إذا ما ارتفعت القشرة الأرضية فإن المياه ترتفع أيضا معها، وحينئذ تفيض على السواحل، هذا هو المد. ثم بعد ذلك إذا ما اضمحلت تلك الجاذبية القمرية على القشرة الأرضية بغياب القمر، تعود القشرة الأرضية التي تخلصت من جاذبية القمر إلى أصلها، وحينئذ تهبط القشرة الأرضية مرة أخرى، وتعود المياه في البحار والمحيطات إلى سالف عهدها. الآن الإنسان كما يقول الرجل، الإنسان مثل هذه القشرة الأرضية، والحياة لها نوبات مد بيولوجي عالية ونوبات جزر بيولوجي منخفضة، ويبلغ تأثير المد أقصاه في البحار والمحيطات عندما يكون القمر بدرا، وكذلك يبلغ مداه في السلوك الإنساني عند اكتمال القمر في 13 و14 و15. وقد وجدت استنتاجات الدكتور ليبر ما يؤيدها في الحوادث التي وقعت عندما التقت الأرض والشمس على خط مستقيم واحد في عام 70 و900 و1000 من ميلاد عيسى بن مريم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. اقترب القمر من الأرض اقترابا كبيرا في عام 70 و900 و1000، وزادت بذلك جاذبية القمر، وارتفعت حينئذ نسبة الجرائم في ميامي ارتفاعا شديدا. وكان الرجل قد ذكر في كتابه التأثير القمري إنه نبه شرطة ميامي والصحف المحلية، كما طلب وضع أخصائي التحليل النفسي في مستشفى جاكسون التذكاري في حال الطوارئ تحسبا للأحداث التي ستقع نتيجة الاضطرابات في السلوك الإنسان والمتأثرة بزيادة جاذبية القمر. ويقول إنما حدث كان جحيما انفتح، إنما حدث كان جحيما انفتح، فقد تضاعفت الجريمة في الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير سنة 73 و900 وألف، كما وردت أنباء عن جرائم أخرى غريبة وجرائم ليس لها أي دافع. وأصبح من المعروف أن للقمر في دورته تأثيرا على السلوك الإنساني وعلى الحالة المزاجية، وهناك حالات تسمى الجنون القمري، هذا أمر علمي، حالات تسمى الجنون القمري لا الجنون البقري، الجنون القمري، حيث يبلغ الاضطراب في السلوك الإنساني أقصى مداه في الأيام التي يكون القمر فيها بدرا، يعني 13 و14 و15 التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويورد هذا الرجل إحصائيات عن تأثير القمر في سلوك الإنسان، يقول: تتلقى مطاف أريزونا بفيونيكس مكالمات تزيد عن المعتاد ب25 إلى 30 مكالمة عن حدوث حرائق في الليالي المقمرة 13 و14 و15 عن غيرها في الأيام والليالي. ويقول: يزداد السلوك الخاطئ والمضطرب في عنابر مرضى الأمراض النفسية عندما يكون القمر بدرا. ويعتقد الدكتور ليبر أن الجلد موصل جيد ويسمح بانتقال القوى الكهروليثية العصبية في اتجاهين، بحيث يؤدي إلى المحافظة على التوازن الديناميكي داخل الجسم، وأن للأجرام السماوية، هو يعتقد هذا على حسب العلم المادي، فيقول: إن للأجرام السماوية وخاصة القمر إن لها تأثيرا على الخلايا العصبية، وبالتالي يؤثر على الحالة العقلية والمزاجية للشخص. ومما تقدم يبدو واضح أن للقمر عند اكتماله تأثيرا على السلوك الإنساني وجعل السلوك الإنساني أكثر اضطرابا وميلا إلى العمق، وربما كان السبب في ذلك ما يلي: حالة المد وزيادة الدم التي ذكرها الأقدمون، فقد ذكروا ذلك، والتي يشهد لها وجود حالة المد في أعلى مستواها عند اكتمال القمر. وبما أن الجسم الإنساني مكون من الماء أساسا، فأربعة أخماس الجسم الإنساني من الماء، فإن وجود المد وارتفاع هذه المياه داخل أجسامنا تدفع إلى هذا الهيجان، وهذا مشاهد ومعروف عند النساء، إذ تبلغ زيادة السوائل في الجسم مداها قبيل العادة الشهرية، مما يسبب نوعا من الاضطراب في السلوك، ويسمى ذلك توتر ما قبل العادة. هذا أمر طبي معروف يسمى بتوتر ما قبل العادة، ثم يخف التوتر عند نزول الدم، ثم يخف التوتر عند النساء عند ما ينزل الدم، دم الحيض، حينئذ يخف التوتر. ثم أيضا تأثير القوى الكهرومغناطيسية وقوى الجاذبية القمرية عند اشتدادها في 13 و14 و15 من الشهر القمري على الجهاز العصبي، ولهذا فإن تأثير القمر عند اكتماله على السلوك الإنساني يصبح مفهوما. وبما أن الصيام يكسر من حدة هذا الهيجان، فإن الصيام أفضل وسيلة لمقاومة هذه الاتجاهات السلوكية الخاطئة والميالة إلى العنف. فمن كان يعاني من الجنون القمري عليه بأن يصوم 13 و14 و15 كما دلنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كسر الفورة بحدة الثورة التي تكون في غريزة الإنسان لا يمكن أن تؤتي النتيجة المطلوبة إلا بالصيام. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لابد من تقليل الأخلاط، لابد من تقليل الأخلاط. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء هو رد الخصية عند الفحل بين حجرين لقطع مادة الشهوة. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقليد الأعراض بالأخلاط عند توران الغريزة، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التقليل مبنيا على الصيام، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن هذا الهياج الذي رصد في الأيام البيض ليس له علاج كالصيام، كما أخبرنا نبينا الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا منحى جديد ولكنه نافع جدا كما رأيت عند عرض هذا الدين على غير المسلمين، بل عند المسلمين المتحذلقين من أنصاف المثقفين من الخائبات والخائبين الذين لا يصدقون بيوم الدين ولا يؤمنون بسيد المرسلين ولا يخضعون لكلام رب العالمين، فاللهم اهدهم، قولوا آمين. وشيء آخر هو أوضح من هذا الذي مر ذكره، فإن الإسلام قد سبق العلوم الحديثة وسبق الإسلام بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع الذين جاءوا بتلك الأمور التي اكتشفوها مؤخرا جدا، سبق الإسلام أولئك بمراحل لا يمكن أن تقاس، فصلى الله وسلم على نبينا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العزل والحجر، العزل الطبي وكذلك الحجر الصحي، العزل والحجر وسيلتان هامتان للوقاية من سراية يعني انتشار الأمراض المعدية والوبائية. يقصد بالحجر تحديد حرية الانتقال لكل حي تعرض للعدوى بمرض سار، وحجره مدة من الزمن تعادل أطول حد لحضانة ذلك المرض، أنه يمكن أن يكون حاملا للميكروب ولكن لا تظهر عليه الأعراض في مدة تسمى مدة الحضانة. مدة الحضانة هي المدة التي تمضي بين إصابة الإنسان بالميكروب وظهور الأعراض عليه، في مدة الحضانة لا يظهر على الإنسان شيء، هو صحيح سوي سليم يروح ويجي لا يظهر عليه شيء، فإذا بدأت الأعراض بدأ المرض بفعله وانتهت مدة الحضانة للميكروب الذي جعله الله تبارك وتعالى سبب. فالحجر يكون على هذا النحو، لابد من تحديد حرية الانتقال لكل حي تعرض للعدوى بمرض سار، وحجره مدة من الزمن تعادل أطول حد لحضانة ذلك المرض، فإذا ثبتت سلامته ولم تظهر عليه أعراض المرض رفع عنه الحجر وإلا عزل لإصابته. فالحجر تحديد الإقامة لكل من هنالك حتى تنقضي أطول مدة للحضانة التي هي للميكروب المسبب بقدر الله رب العالمين للمرض، فإن ظهرت عليه الأعراض عزل وإلا رفع عنه قيد التحديد. وكان فريق من الناس منذ القديم يبتعدون عمن يعلمون أنه مصاب بمرض سار تجنبا للعدوى، وكذلك كانوا يتخوفون من الدخول إلى بلدة أو قطر فيه وباء. كان الناس قديما يفعلون ذلك من غير تعليل ومن غير ما معرفة لسبب، ولكن لم يكن معروفا أبدا أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان السليم من بلدة أو منطقة موبوءة بمرض وبائي، هو لا يدخل، معروف أنه لا يدخل لا يقدم على مكان فيه وباء، ولكن الذي في المكان الذي أصيب بالوباء لم يكن معروفا أنه يجب عليه أن لا يخرج، فكان يخرج إذا ما ظهر الوباء يرحلون فيأخذون المرض معهم من أجل نشره في الآفاق، وأما أن يظلوا مقيمين فهذا لم يكن معلوما قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يكن معلوما؟ لأنه لم تكن الجراثيم عوامل الأمراض السارية معروفة، لا هي ولا مدة حضانة أمراضهم، ولذا لم يكن معروفا أن الخارج السليم ظاهرا ربما كان في دور الحضانة أو في دور النقاهة أو كان ذا مناعة على ذلك الوباء كالبراغيث يحمل معه أيضا كحامل للجراثيم، سواء حملها في دمه أم حملها في الذي ينقلها مما خلقه الله رب العالمين من تلك الأشياء. ولكنه عندما يبدو سليما قد يكون من حملات الجراثيم للمرض أو من حملات الحشرات الناقلة للجراثيم التي تسبب ذلك الوباء بقدر الله، كالبراغيث المصابة بجراثيم الطاعون والقمل الحاملة لجراثيم التيفوس. فهذه الأشياء أحدها ينقل الطاعون والآخر ينقل التيفوس. لم يكن ذلك معروفا، ومع ذلك فقد وضح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنور النبوة طريق الوقاية وسبيل الحجر الصحي قبل اكتشاف الجراثيم وتعيين مدة حضانة الأمراض السارية والوبائية باثني عشر قرنا ونيث. فصلى الله عليه وسلم عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم على منطقة الوباء وعن الخروج منها أيضا، فلا دخول إليها لئلا يتعرض الداخل إلى العدوى، ولا خروج منها فرارا خشية أن يكون السليم ظاهرا واسطة لنقل الوباء إلى منطقة أخرى. أين هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ روى البخاري في صحيحه عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم بن أبي وقاص قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. أما الصحيح الذي لم تبدو عليه الأعراض فهذا يحجر عليه حجر صح، فإذا ظهرت عليه الأعراض يعزل، وهذا الحجر يمتد مدة زمنية معلومة، لأطول مدة يأخذها الميكروب المسبب للمرض بقدر الله تبارك وتعالى فيما يسمى بفترة الحضانة، منذ الإصابة بالميكروب المسبب للمرض بقدر الله تبارك وتعالى حتى تظهر أعراض المرض على المصاب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري يخبرنا أن وباء الطاعون وهو فتاك جدا، إذا ما وقع بأرض فلا تقدموا عليها، لا تدخلوه إذا لم تكونوا فيها، وأما إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه. ما الحكمة في عدم الخروج؟ هو هذا الذي يكتشفه الناس اليوم وقبل اليوم بمدة يسيرة بعد 12 قرنا ونيف من الزمان على ما قاله النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ، وسرغ قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، يجوز صرف لفظها ويجوز منعه من الصرف، فتقول: فلما جاء سرغ بالمنع من الصرف، وتقول: فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. إلى هنا ما اتفق عليه الشيخان، وانفرد مسلم رحمه الله بهذه الزيادة. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ، رجع عمر رضوان الله عليه ولم يدخل المكان الذي كان قد ظهر فيه وباء الطاعون، وهذا المكان كان يسمى عمواس من أرض الشام، وسمي الطاعون باسم المكان الذي بدأ منه، ولكنه انتشر بعد ذلك في بعض البقاع. وكان ذلك في السنة 18 من هجرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى البخاري ومسلم القصة ببعض التفصيل. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: وهذا شأن أولئك الذين يحملون المسؤولية دائما. فقال: ادعوا للمهاجرين الأولين. فدعاهم ابن عباس فاستشارهم عمر رضوان الله عليه: ماذا نصنع؟ نحن الآن في هذا الموضع والطاعون في المكان الذي سنذهب إليه، أو خرجنا قاصدينه، فماذا ترون؟ أنستمر في السفر حتى نقدم عليه أم نعود؟ فاستشار رضوان الله عليه المهاجرين الأولين وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني، قوموا، لأنهم اختلفوا بين يديه ولم يتفقوا على كلمة واحدة. ثم قال لابن عباس: ادعوا للأنصار. قال: فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. قال: فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، يعني إني مسافر متى جاء الصبح، وعلى ظهر يعني على ظهر راحلتي، إني مصبح على ظهر، رضي الله عنه، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة ابن الجراح: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ يعني لن يصيبك إلا ما قضى الله رب العالمين عليك وقدر، أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال: أفرارا من قدر الله يا عمر. فقال عمر رضوان الله عليه: وتعلم أنه كان يجل أبا عبيدة جدا، حتى إنه رضوان الله عليه لما طعن وأراد أن يوصيه قال: لو كان أبو عبيدة حيا لعهدت إليه، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لعهدت إليه، رضوان الله عليهم جميعا. فلما قال أبو عبيدة هذا القول الذي يعد غريبا عند عمر رضوان الله عليه، قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، يعني لنكلت به وجعلته نكالا، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، ولكن ماذا أصنع معك؟ عزيز علي جدا وكبير في نظري جدا، ولا أستطيع أن أسوءك أبدا، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال عمر جوابا عن هذا السؤال، قال: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء بالمثال التوضيحي وضرب له الأمثلة من أجل أن تكون الصورة واضحة في ذهنه. فقال له: أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا، وهذا الوادي له عدوتان، والعدوة هي جانب الوادي، إحداهما خصبة والعدوة الأخرى جدبة، نزلت بإبلك واديا، فأما جانب من جانبي الوادي فخصب جدا، فيه كلأ وعشب وماء، وأما الجانب الآخر من الوادي فجدب جدا، لا شيء فيه ولا الشوك، وليس فيه قطرة تبض بها صخرة مما، ليس فيه شيء. يقول عمر رضوان الله عليه: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته لم يشهد هذا الموقف، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني بهذا الوباء، بأرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فحمد عمر الله ثم انصرف. أن جاء هذا الفعل مؤيدا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قبل يرى فيه رأيه ويجتهد فيه اجتهاده، حتى جاءه النص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار الانصراف الآن حتما بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا وللعالم جميعه أساس الحجر الصحي في مكافحة الأوبئة، وذلك بما يتلائم مع حقائق الطب وفن الصحة ومع الإمكانيات العلمية في زمانه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد أن عرفت جراثيم الأمراض السيارة ومدة حضانة كل مرض ووسائل تشخيصه وطراز سرايته وكيفية انتشار الأوبئة، وبعد أن عرفت اللقاحات والأمصال الواقية من بعض الأمراض وقوة تمييعها ومدة فائدتها، بعد أن عرف ذلك كله حددت مدة العزل ومدة الحجر بالنسبة لكل مرض وبائي، كما حدد من يتناولهم العزل ومن يتناولهم الحجر ونوعية كل، وكل ذلك سبق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على أنه مؤيد بالوحي من قبل الله تبارك وتعالى، وأنه لا يتكلم بشيء من عند نفسه، فصلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الأحبة هو النبي الخاتم، رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحق منا أكثر بكثير مما نقدمه له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ينبغي أن نعظمه وأن نوقره وأن نعزره وأن نطيعه وأن نلتزم أمره. وإذا كان الإنسان يمكن أن يدعي دعوى بغير دليل فتقوم أو لا تقوم في دنيا الله رب العالمين، ولا يمكن أن يثبت بها حق أو يدفع بها باطل، أعني تلك الدعوة إلا إذا قام عليها برهان وأتي لها مما يعضدها بدليل. إذا كان ذلك كذلك في هذه الحياة وفيما يتعلق بما يمتلكه الناس حتى من توافه ما يمتلكون، فكيف بالدعوة العريضة أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نعبر عن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإصرار على معصيته وعلى نهج غير نهجه والسير بضد طريقه، ولا يظهر علينا من أثر طاعتنا المدعى لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا كثير ولا قليل، وإن ظهر شيء فإنما يظهر في الهدي الظاهر من غير ما تحقيق الأمر في القلب وفي الضمير، وهذا أمر كبير جدا في دين الله رب العالمين، لأن الدعوة التي لا يقام عليها الدليل هي مجرد هراء ليست له قيمة لا في العقول المستقيمة ولا في موازين الشريعة. وأما الذي تكون له القيمة عند أصحاب النهى وكذلك في ميزان الشريعة المطهرة فهو ما قام عليه الدليل، فإذا ما ادعى الإنسان أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسير بضد طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مصر على أن يأتي بكل ما يغضب الله وكل ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي كلام هذا؟ وفي أي ميزان يقوم ذلك بشيء من ثقل أو يكون له وزن؟ إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أنه من أراد أن يأتي بتعبير عن الفرحة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالسبيل واضح جدا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح الشرعي يكون بفضل الله وبرحمته، ولا فضل من الله تبارك وتعالى علينا يزيد على التفضل علينا بإرسال نبينا إلينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرحمة من الله رب العالمين بإرساله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة لا يمكن أن يقادر قدرها أبدا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إذن حق لنا وحق علينا وحقيق بنا أن نفرح بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو أعظم المنة وأكبر الفضل وأمثل الرحمة من ربنا تبارك وتعالى علينا. ولكن كيف؟ لابد أن يكون الأمر منضبطا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، إنا لنراك تتعهد يوم الاثنين بالصيام، لا يكاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدع صيام يوم الاثنين وكذلك يوم الخميس إلا أن يعرض له عارض صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفر أو مرض أو ما أشبه، وأما ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بصوم يوم الاثنين خاصة حتى إنه لا يلفت النظر عند الأصحاب. يقول قائلهم: يا رسول الله، إنا نراك تصوم يوم الاثنين، ما السر في هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، فهو يصومه لذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا لأنه تعرض فيه الأعمال على رب القوى والقدر سبحانه وتعالى، ويغفر فيه لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا. فمن أراد الاتباع فهذا سبيله، ومن أراد البدعة والسير متنكبا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلومن في المنتهى إلا نفسه. ونسأل الله رب العالمين أن يعظم في أنفسنا شرعه ودينه، وأن يظهر على العالمين حجته كما أظهرها الله رب العالمين قدرا وشرعا، وأن يجري ذلك على أيدينا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوصال المنهي عنه في الصوم والوصال الجائز. الوصال المنهي عنه في الصوم أن يظل الرجل ممسكا إذا ما جاء المغرب إلى أن يطلع الفجر ويظل على إمساكه، وأما إذا واصل هذا هو الوصال الممنوع، أن يصل الإنسان اليوم باليوم، وأما إذا ما دخل عليه المغرب فظل ممسكا ولكنه يتسحر لليوم الذي يلي، فهذا هو الوصال الجائز الذي بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يحسن لنا الختام أجمعين، وأن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.